بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان التحذير من ألفاظ شركية قد تخفى على بعض الناس وإن لم يكن يقصد ذلك اللفظ. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب 6 نصوص. النص الأول في الآية: فلا تجعلوا لله أندادا، لبيان تحريم جعل الند مع الله سبحانه، ويدخل في ذلك الألفاظ. النص الثاني في تفسير ابن عباس: لبيان ألفاظ من الشرك. النص الثالث حديث عمر: لبيان أن الحلف بغير الله من ألفاظ الشرك. والنص الرابع لبيان خطورة ذلك الأمر وأنه أعظم من كبائر الذنوب. والنص الخامس لبيان اللفظ الصحيح في التشريك في المشيئة، بأن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. والنص السادس لبيان أن سلف الأمة قاسوا على النص السابق تصحيح الألفاظ في التشريك في الاستعاذة: أعوذ بالله وبك ولولا الله ثم فلان. والفرق بين هذا الباب والباب السابق أن الباب السابق في ألفاظ نسبة النعم إلى غير الله، وأما هذا فهو في غير النعم. قال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فسر المصنف رحمه الله هذه الآية بقول ابن عباس. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك. وهذه الآية وإن كانت في الشرك الأكبر إلا أن الشرك الأصغر يندرج فيه أيضا. مثل لو قال شخص: لا تعتدي على فلان، فيدخل فيه القتل ويدخل فيه أيضا الضرب، لأن منهي عن جميع الاعتداء. وكذا اتخاذ الند مع الله منهي عنه، سواء كان في الشرك الأكبر أو الأصغر. ولخفاء الشرك على في الألفاظ ونحوها على كثير من الناس، قال ابن عباس: وأخفى من دبيب النمل، يعني وصف هذا الشرك بخفائه بثلاثة أمور. الأمر الأول نملة سوداء صغيرة، والوصف الثاني في صفات سوداء يعني حجر أملس أسود يصعب تمييز النمل من الحصاة من الحصات. والأمر الثالث في السواد والظلمة في ظلمة الليل فيها ظلمات ثلاث يصعب معرفة ذلك الكائن الصغير الذي على الصخرة. فكذلك الشرك يخفى من الأعمال السيئة فقد يعمل الشخص أعمال ولا يظهر له أن هذا هو من الشرك والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فقد يقع المرء في الشرك في اللفظ وهو لا يشعر. ثم مثل ابن عباس رضي الله عنهما بعدة أمثلة في ذلك. المثال الأول وهو أن تقول والله وحياتي وحياتك يا فلان والله وحياتك يا فلان أو حياتي يعني حلف بغير الله. فإذا قال وحياتك أو حياتي من ألفاظ الشرك حتى ولو لم يقصد الإنسان ذلك اللفظ لأنه لفظ تعظيم لمخلوق وهو من خصائص الله في ذلك. والمثال الثاني لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص. كليبة في نسخة كلبه في نسخة كلبة فلان لأتانا اللصوص. والمقصود نسبة دفع الشر عن الإنسان بآخر سواء كانت بهيمة أو غير بهيمة كالجدار ونحو ذلك. مثل لولا الجدار لأتانا الريح فمتنا لولا الله ثم الجدار وهكذا. والمثال الثالث لولا البط في الدار لأتى اللصوص. والله عز وجل هو الذي يعني بسبب صوت البط يهرب اللصوص يظنون أهل الدار قيام وليسوا نياما. فلا يجوز نسبة دفع الشر بسبب البط. فالله عز وجل هو الذي سخر البط. وقد إذا أراد الله شرا بأهل الدار إما أن يموت البط أو يصرف الله عز وجل البط عن اللصوص ونحوهم. ومثل ذلك لولا تصوير البيت بالكاميرا ونحوها لأتى اللصوص وهكذا. وإنما يقال لولا الله ثم كذا أو كذا. والمثال الرابع قول الرجل لصاحبه لولا الله وفلان. وقول ما شاء الله وشئت يعني التشريك في المشيئة. فجعلت مشيئة العبد الضعيف كمشيئة الله القوي العظيم سبحانه وتعالى. يعني شئت أنت والله سواء فتحقق لي مثلا النجاح في الدراسة وهذا لا يجوز من الشرك. قال ابن عباس لا تجعل فيها فلان. أصل الكلمة لا تجعل فيها فلانا لأن مفعول ثاني لجعل لكن هي هكذا كتبها المصنف رحمه الله. ثم ذكر أن ما تقدم كل ذلك شرك. قرأ ابن أبي حاتم ثم بعد ذلك بيّن أن الحلف بغير الله من الألفاظ المنهية عنها ولو لم يقصد الشخص، ولو قال شخص مثلا والنعمة التي بيدي أو شرف أبي أو النبي ونحو ذلك، حتى لو لم يقصد، بل إن النطق بذلك الحلف ولم يقصد أعظم من لو كان يقصد. والسبب في ذلك بسبب تعظيم العبد للمخلوق الضعيف، جعله يذكره من غير تذكر. والأصل أن الله عز وجل هو الذي يذكر دائما. قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا الحديث لم يبين أن المنهي عنه هو القصد، فكل حلف ولو لم يكن فيه قصد فهو شرك والعياذ بالله. ويستبدل بذلك إن عند الحاجة بالحلف بالله وحده. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.